الحقيقة من حيث الأصل في هذا الزمان، الصالات بنيت للخليط، بمعنى يأتي فيها البر والفاجر، فقد يقام فيها عرس لأناس صالحين، وربما يخلو بعض الأحيان من صور ذوات الأرواح وما إلى ذلك، وقد يقام بعده أو قبله عرسا لأناس غير صالحين، تقام فيه الأغاني ويقام فيه صور ذوات الأرواح، وهذا من المعاصي الكبيرة. ثم يحصل مقيل، ما يسمونه بالقات، وغفلة، يجتمع الشباب في الصالة لسماع الأغاني، وربما فتح المقاطع ومشاهدة المحرمات أثناء المقيل الذي يسمونه. فعلى كل حال، هذا الكسب من وراء الصالات هو حرام إن كان بهذه الصورة، وهذا هو الغالب على صالات الأفراح التي تقام فيها الأعراس. نعم، بعضهم قد يشترط، لا يريد أغاني، لا يريد صور ذوات أرواح، لكن في الأصل هي موجودة، وهي من صميم قاعة الأفراح، فالكسب هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالكسب الحرام غير مبارك ولا يجوز.